الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المبنيات، وقبل مواصلة الكلام نتحدث عن إجابة مختصرة للاختبار الذي عقد في نهاية الدورة التمهيدية. كان هناك 6 أسئلة. فالسؤال الأول: مما تتركب الكلمة ومما تتركب الجملة المفيدة، أي الكلام. الكلمة تتركب من حروف المباني، من الحروف الهجائية، والجملة المفيدة الكلام يتركب من الكلمات، ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. السؤال الثاني: ما أقسام الكلمة؟ تنقسم الكلمة إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. وما أقسام الجمع؟ جمع تكسير وجمع سلامة، وجمع السلامة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. مثل لما تقول في أقسام الكلمة الثلاثة: اسم، رجل، امرأة، فعل. فعل، ها؟ قاتل، ماذا تقول؟ ها؟ يقاتل، وقاتل، وقتل، وقاتل. حرف، في ومن وإلى. جمع تكسير مثل رجال، قتلة، أقلام، ومساجد. جمع سلامة للمذكر مثل مؤمنون، ومؤنث مسلمات. عرف المبني ثم اذكر بعض أصنافه. المبني ما لزم آخره حركة واحدة لا تتغير مهما تغير الموقع الإعرابي. بعض أصنافه: الحروف كلها مبنية، فعل الماضي، فعل الأمر، المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وبعض أنواع الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة إلى آخره. ما أنواع، أي ألقاب، الإعراب؟ 4: رفع ونصب وجر وجزم. ما علاماته الأصلية؟ للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجزم السكون. مثل لما يأتي في جمل مفيدة: اسم مرفوع بالألف، اسم مرفوع بالألف، هذان خصمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولك أن تأتي بأمثلة أخرى. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان مغبون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كلمتان خفيفتان على اللسان، إلى آخره. فعل مجزوم بحذف حرف العلة، فعل مجزوم بحذف حرف العلة: لم يأتي، ها، وإيه؟ وصلي عليه. صلي فعل أمر مبني، صلي فعل أمر مبني، ولما أقول فعل مجزوم إذن نحن نتحدث عن المعرب، ويدعو، ويدعو الإنسان بالشر، هذا مرفوع. ألم يأني للذين آمنوا، يأني للذين آمنوا، أنا يأني، فإذا أدخلت عليه لم جزمته بحذف حرف العلم، إنما أدعو فعل أمر، فعل أمر. بعض إخواننا وهو يجيب مثل بفعل الأمر فأخذ نصف الدرجة، إنما المثال لفعل مجزوم أي مضارع. فأنت تقول مثلا لم يأتي الشتاء بعد، لم يأتي، ولم يمشي صالح بالنميمة بين الناس، وهكذا. فعل مرفوع بثبوت النون، فعل مرفوع بثبوت النون، ها؟ يذهبون ويألمون في جملة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، في ثلاثة، هنا معك ثلاثة أفعال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أعرب ما تحته خط في مالي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة فاعل. المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. هذا ما كان في امتحان الدورة التمهيدية، وكذلك في اختبار أصول التفسير كان هناك ستة أسئلة، بما بدأ شيخ الإسلام مقدمته في أصول التفسير، بدأها بخطبة الحاجة. التفسير من حيث الدليل نوع، من حيث الدليل نوعان، فما هما؟ تفسير منقول وتفسير معقول. ذكر شيخ الإسلام في مقدمته أنواع العلم: نقل مصدق عن معصوم، أو نقل عليه دليل عن صحابي أو تابعي وما شبه ذلك، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، أو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. قسم أنواع العلم إلى ثلاث: علم نقل عن معصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، علم هو نقل عن غير معصوم ولكن عليه دليل معلوم، وذلك قول صحابي أو تابعي عليه الدليل من الكتاب أو السنة، والثالث ما سوى هذين، إما أن يكون قولا مردودا، وإما أن يكون قولا متوقفا فيه لا يعلم أنه بهرج أي مزيف، ولا منقود أي سليم. للقرآن الكريم أوصاف عديدة: حبل الله، والذكر الحكيم، والنور، والشفاء، والهدى، والذكر إلى آخره. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن؟ نعم علمها، علمها أولا وعلمها ثانيا، لقوله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف كان الخلاف بين السلف في التفسير؟ كان قليلا جدا. وما نوع الخلاف؟ خلاف تنوع. سببه: هناك صنفان يجمعان أسباب الخلاف. الأول: التعبير عن المراد بعبارة تخالف عبارة الغير، وذلك إما أن يذكر اسما من أسماء مترادفة أو أن يذكر وصفا من أوصاف متعددة وهكذا. والسبب الثاني أن يذكر بعض الأنواع على سبيل التمثيل للنوع العام، كمن يسأل عن الخبز فتريه رغيفا وتقول هذا هو الخبز، فهذان هما السببان اللذان تحتهما تندرج أسباب أخرى. هذا باختصار لما كان في الامتحانين في نهاية الدورة التمهيدية. من صاحب هذه الورقة؟ جمع فيها من استقام لسانه سلك طريق الاستقامة. طيب، نعم، الرمل، نعم. طيب، بعد أجلس معك بإذن الله فيها بإذن الله. في درسنا الماضي تحدثنا عن المبني والمعرب وأصناف المبنيات، فالحروف كلها مبنية وإن اختلف بناؤها وإن اختلفت معانيها، اختلف بناؤها فبعضها من حرف وبعضها من حرفين وهكذا، وإن اختلفت معانيها فبعضها للاستفهام وبعضها للعطف وبعضها للجر القسم إلى آخره. والأفعال كما سبق منها المبني وهو الماضي والأمر، والماضي مبني على الفتح والأمر مبني على السكون، وفي هذه المسألة خلاف ولكن يأتي بعد ذلك. وأما الأسماء والمضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين. وأما الأسماء فالضمائر منها كلها مبنية، الضمائر مبنية، وعرفنا لماذا سمى النحاة هذه الأسماء بالضمائر، لضمورها وإضمارها. ضمورها يعني نحولها، نحيلة قليلة الحروف، وإضمارها أي عدم إظهارها، فإنها تستتر وتظهر. ولما نتحدث عن الضمائر نجد أن الضمائر منها ما يظهر ومنها ما يستتر، فالضمير قسمان بارز ومستتر. الضمير مثل ماذا؟ هو وأنا، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير اسم معرفة بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، ما دل على متكلم مثل أنا نحن، ما دل على مخاطب مثل أنت أنتما أنتن، ما دل على غائب مثل هو وهي هم وهن إلى آخره. هذا الضمير ينقسم إلى بارز وينقسم إلى مستتر. بارز أي ظاهر له صورة في الكلام، ومستتر أي ليس له صورة، ليس ظاهرا ولكنه مفهوم من الكلام. فمثال البارز قوله تعالى إنني أنا الله، فأنا مكتوبة ومنطوقة موجودة في الكلام نطقا أنا، وموجودة في الكلام كتابة، فهذا يقال له ضمير بارز ظاهر. إنما لما نقول محمد حضر إلى المسجد وصلى، تقدير الكلام محمد حضر هو إلى المسجد وصلى هو، فالفعل صلى له فاعل، والفاعل هنا لم يظهر في الكلام ولكنه مفهوم. وصلى ثم جلس مع أصحابه، جلس هو وناقشهم في مسألة، ناقشهم هو، ثم انصرف مسرورا، انصرف هو. فهنا في هذه الأمثلة الضمير غير ظاهر في الكلام نطقا ولا كتابة. لما نقول ثم انصرف مسرورا، هل تجد كلمة هو منطوقة أو مكتوبة؟ لا. فهنا يقال للضمير مستتر، فالضمير بارز ومستتر، بارز واضح في الكلام، والمستتر مفهوم ليس مكتوبا ولا منطوقا ولكنه مفهوم من الكلام. لما نذهب إلى الضمير البارز سوف نقسمه قسمين، ضمير منفصل وضمير متصل. الضمير أولا قسمان، بارز ومستتر. البارز قسمان، منفصل ومتصل. المنفصل ما استقل بنفسه في الكتابة، والمتصل ما اتصل بغيره ولم يستقل بنفسه. فمثلا أنا مسلم، أنا أحب الله، كلمة أنا بارزة أو مستترة؟ هذا ضمير بارز. طيب هل يصح أن تقف عليها، تقول أنا وتقف؟ يصح للاختبار أو للاضطرار، يصح. بخلاف كتبت، التاء في كتبت تدل على المتكلم، ولكن هل تفصيلها، التاء هذه هل تفصيلها عن كلمة كتب؟ هل تفصلها في الكتابة؟ هل تفصلها في النطق؟ كتب تو؟ لا. إنما يمكن أن تقول أنا مسلم، تقف هنا لبيان أن الكلمة منفصلة. فأنا ضمير منفصل، أما التاء فضمير متصل. إذن الضمير بارز ومستتر، والبارز منه المنفصل ومنه المتصل. نحتاج إلى السبورة في هذا الدرس، فهي موجودة والأقلام موجودة أم في أعلى؟ في أعلى. اذهب سريعا أسرع من الريح. حتى ولا ريح. جزاك الله خيرا، ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب إلى أن يأتي الريح نواصل الكلام. الضمير منه البارز ومنه المستتر، والبارز ما له صورة واضحة في الكلام، والمستتر ما يفهم من الكلام وليس له صورة. أي غير منطوق ولا مكتوب. إذا نظرنا إلى الضمائر البارزة وجدناها تنقسم إلى قسمين، منها ما ينفصل ومنها ما يتصل. جزاك الله خير. هو قلم جديد فتح لتوه، طبعا لن يكون صناعة عربية. أتدرون لماذا؟ الجواب لأن العرب إذا مثلوا بأكل وشرب ولعب ونام، لا يمثلون بصنعة واخترع. فهمتم القضية؟ اتضحت؟ يقول قائل هناك نساء. جزاك الله خير. الضمير بارز ومستتر. البارز له صورة في الكلام كما تقول أنا أعبد الله، فلو نظرت في هذه الجملة تجد أنا مكتوبة، وإذا نطقت نطقت بها. إنما في المستتر لا تجد الضمير منطوقا ولا مكتوبا، كما قلنا محمد حضر ثم جلس مع أصحابه وناقشهم وانصرف مسرورا. حضر أي هو، ثم جلس هو وناقشهم هو وانصرف هو. فكلمة هو غير منطوقة وغير مكتوبة، هذا ضمير مستتر. الضمير البارز قسمه النحاة إلى قسمين، منفصل ومتصل. المنفصل هو الذي يستقل بنفسه في النطق وفي الكتابة، مثل أنا، مثل هو، مثل نحن. أما المتصل فلا يستقل بنفسه، وإنما يتصل بما قبله. فلما نقول كتبنا، هذا الضمير نا يتصل بكلمة كتبة، وإلينا هنا نا اتصلت بكلمة إلى، وهكذا. لو تحدثنا عن الضمير المنفصل سنجد أنه نوعين: ضمير منفصل للرفع، وضمير منفصل للنصب. لاحظ، الضمير بارز مستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل منه الرفع ومنه النصب، المتصل منه الرفع ومنه نصب وجر. الضمير البارز المنفصل للرفع ثلاثة: متكلم ومخاطب وغائب. فالمتكلم أنا ونحن، والمخاطب خمسة: أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. والغائب خمسة: هو وهي وهما وهم وهن. هذه يقال لها ضمائر الرفع المنفصل، الضمير بارز ومستتر، البارز الواضح في الكلام نطقا وكتاب، المستتر المفهوم لا يكتب ولا ينطق. البارز هذا نقسمه قسمين: منفصل ومتصل. ضمير بارز ينطق ويكتب ولكن يستقل بنفسه. الثاني يكتب وينطق ولكن لا يستقل بنفسه، بل يتصل بما قبله، فالأول منفصل والثاني متصل. لما تتبع النحاة كلام العرب وجدوا أن الضمير المنفصل يأتي في موضع الرفع ويأتي في موضع النصب. في موضع الرفع منه المتكلم ومنه المخاطب ومنه الغائب. فالمتكلم أنا ونحن، أنا للمتكلم مفردا، المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، الرجل يقول عن نفسه أنا والمرأة تقول عن نفسها أنا. نحن هذا الضمير للمتكلم المفرد الذي يعظم نفسه، أو المتكلم المفرد ومعه غيره. أنا للمتكلم مذكرا أو كان أو مؤنثا، نحن متكلم إما مفرد يعظم نفسه وإما مفرد معه غيره. معه غيره، معه واحد، معه اثنان، معه عشرة، المهم الواحد المفرد يقول أنا، المفرد الذي يعظم نفسه يقول نحن، مفرد معه غيره أي اثنان يقولان نحن، مفرد معه اثنان صاروا ثلاثة يقولون نحن، واحدة معها واحدة تقولان نحن، واحدة معها ثلاث يقولن نحن، وهكذا. أما المخاطب الذي تخاطبه، فإن كنت تخاطب مفردا مذكرا قلت له أنت، تخاطب مفردة مؤنثة تقول لها أنت، تخاطب اثنين تقول أنتما، تخاطب اثنتين أنتما أيضا، أنتما للمذكر وللمؤنث، إنما أنتن هذا الجمع، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، أنتم إذا كنت تخاطب جمع المذكر، أو كنت تخاطب مفردا معظما، تخاطب واحدا معظما فتقول له إيه أنتم، يعني إن كان على الحقيقة قلت أنت، وإن كان على سبيل التعظيم قلت أنتم. طيب تخاطب جماعة الإناث ثلاث نسوة أو أكثر تقول أنتن. طيب إذا كنت تتحدث ليس عن نفسك، ليس تكلما، ولا تتحدث مع من أمامك، لا تخاطب هنا، ليس تخاطبا، وإنما تتحدث عن غير حاضر، غير موجود، أي غائب. فمثلا نقول عن الرجل الذي غاب، نقول هو، والتي غابت هي، ونقول عن الاثنين اللذين غابا هما، ونقول عن الاثنتين اللتين غابتا هما أيضا، هما مريضان مثلا لذلك غابا، وهما لو تتحدث عن امرأتين هما مشغولتان بالأولاد، لو تتحدث عن امرأتين، إذا كنت تتحدث عن جماعة الذكور ستقول هم، وجماعة الإناث تقول هن. طيب لما نقول نحن مسلمون، نحن نطقت نعم، إذن هو ضمير بارز، اتصلت بما قبلها، لا ده أنت بدأت بها الكلام، فإذن هو ضمير بارز منفصل، ونحن هنا اسم جاء في أول جملة فهو مبتدأ، ولذلك نقول عنه ضمير رفع، ضمير رفع. أما ضمير النصب فهو ضمير واحد اسمه إيا، وله 12 سورة، الضمير إيا يتشكل باثنتي عشرة صورة، ممكن تتحدث عن نفسك كمتكلم، أو عن نفسك مع غيرك متكلمين، أو تتحدث به عن مخاطب، تخاطب به مذكرا مفردا مؤنثا إلى آخره، أو تتحدث به عن غائب. فمثلا لو تحدثت عن نفسك ستقول إيايا، هذا إن كنت وحدك، فإن كان معك غيرك ستقول إيانا، هنا متكلم مفرد ومعه غيره. طب لو خاطبت به تقول إياك، تخاطب واحدة تقول إياك، تخاطب اثنين تخاطب جمع مذكر، تخاطب جمع مؤنث، فهذا مخاطب. وهناك إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هنا غائب، 5 للغائب و5 للمخاطب وصورتان للمتكلم. حاصل هذا 12 صورة للضمير المسمى بإيه؟ إيه. ماذا تريد يا أحمد؟ هو نفس الضمير ولكن تلحق به حرفا يبين المراد منه. فإذا ألحقت به الياء كان المراد النفس إياي، إذا ألحقت به ناء فإما يعظم نفسه أو معه غيره، إذا ألحقت به الكاف المفتوحة تخاطب به إياك، إذا ألحقت به الكاف المكسورة كنت تخاطب به مؤنثة إياك، ها إياك، إذا قلت إياكما هذا المثنى، إياكم للجمع، إياكن لجمع المؤنث، وهكذا الها إياه إياها إلى آخره. هذا كل ضمير اسم إيا، يعني لما تقول مثلا إياك نعبد، إياك نعبد، هذا الضمير إيا بارز أو مستتر؟ بارز، لأنك نطقته وكتبته. طيب منفصل أو متصل؟ منفصل، مستقل بنفسه، هل اتصل بكلمة؟ لا. طيب هو هنا في موضع رفع ولا في موضع نصب؟ في موضع نصب، لأن التقدير نعبدك، فهنا الضمير مفعول، مفعول به، لذا هو في موضع نصب، فضمير بارز منفصل للنصب هو الضمير إيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياه هنا مفعول به لتعبدوا، تعبدوا إياه كأنه يقول تعبدوه، ولكن الفصل هذا لقضية أخرى وهي الحصر يعني. فهنا الضمير في كل هذا ضمير منفصل، ضد المنفصل المتصل، المتصل على قسمين، ضمير رفع وضمير نصب وجر. ضمير الرفع كالتاء، كالتاء تقول كتبت، وتقول فهمت، وتقول أحسنت، هي التاء، ولكن مضمومة للمتكلم، كتبت أي أنا، وإذا فتحتها فهمت أي أنت، وأحسنت أي أنت، اسمها تاء الفاعل، تاء الفاعل، ولها ثلاث صور، مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة، وورد ذلك في كتاب الله. المتكلم قال عن نفسه يا حسرة على ما فرطت، تو أي أنا، والمخاطب ابن آدم خاطب أخاه وقال له لئن بسطت، يخاطب أخاه، وفي كتاب الله حكى لنا ربنا سبحانه قول اليهود لمريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا. إنما لو كنت تتكلم عن نفسك تقول جئت، طب تخاطب واحدا تقول جئت، طب تخاطب واحدة جئت، هي التاء اسمها تاء الفاعل، ولكن لها ثلاث صور، مضمومة ومفتوحة ومكسورة. التاء هنا بارزة أو مستترة؟ واضحة، منطوقة ومكتوبة. طيب منفصلة أو متصلة؟ متصلة، متصلة، متصل، كما ترى التاء التصقت بكتب أو التصقت بفهم أو التصقت بأحسن، فهي ضمير بارز متصل، وهي هنا فاعل، كتبت أنا يعني فاعل، أو كتبت فاعل، كتبت فاعل، فهي هنا ضمير بارز متصل للرفع في محل مبني في محل رفع فاعل. هناك ضمير اسمنا نا الفاعلين، نا الفاعلين. هنا كنت تقول عن نفسك كتبت، طيب لو أن اثنين كتب ماذا يقولان؟ كتب، كتبنا، وفهمنا. أو هو واحد ولكن يعظم نفسه، واحد يعظم نفسه، ونزلنا إليك الذكر، نزلنا، هو واحد. فهذا تاء الفاعل ضمير رفع بارز متصل، نا الفاعلين ضمير رفع بارز متصل. الضمير الثالث ألف الاثنين، تقول الولدان صليا، هذه الألف ألف الاثنين، وتأتي كذلك للاثنتين. كيف؟ تأتي قبلها بتاء، تاء تانية، يعني الولدان قاما والبنتان قامتا، أكلا والبنتان أكلتا، ناما ونامتا، وهكذا. ألف الاثنين والاثنتين، ضمير واحد ألف تدل على الاثنين أو الاثنتين، ولكن مع الاثنتين تزيد التاء، تاء التأنيث. الضمير الرابع، ونحن نتحدث عن ضمير الرفع المتصل البارز، ضمير بارز متصل للرفع، الرابع هو واو الجماعة، واو الجماعة. تقول المسلمون أطاعوا ربهم، هذه الواو اسمها واو الجماعة، تدل على جماعة الذكور. الضمير الخامس اسم نون النسوة، ضمير يدل على جماعة الإناث، تقول الأمهات ربينا الأولاد، ربينا نون النسوة، ربينا الأولاد. نعم. أو الوالدات يرضعن مع المضارع، وأيتها الأمهات علمنا أولادكن، علمنا نون النسوة مع الأمر. الضمير السادس والأخير اسمه ياء المخاطبة، ياء المخاطبة، ويأتي مع المضارع فقط، مع المضارع والأمر فقط. تقول أنت تصلين، تصلين، هذا الضمير اسم الياء، ياء المخاطبة، الياء التي تدل على المخاطبة المفردة المؤنثة. فهذه ستة ضمائر تأتي للرفع، وكما ترى كل واحد منها متصل ولا انفصل؟ متصل. كل هذا مبني، كل هذا مبني. فإذا ذهبنا إلى ضمائر النصب والجر المتصلة أربعة: ياء المتكلم، وناء المفعولين، وكاف الخطاب وها الغيبة. هاء الغيبة، هاء الغيبة ضمير بارز متصل للنصب كما تقول إنني، إن بتنصب، فهنا ياء المتكلم في موضع نصب ولا في موضع جر؟ نصب. طيب، وتقول علمني أبي، علمني أبي، هنا الياء نصب وهنا الياء جر. في علمني من الذي علم؟ الأب ولا الابن؟ فالأب هنا فاعل والياء مفعول به، يبقى في موضع نصب. أبي أب اسم والياء مضاف إليه مجرور، فهنا الياء في موضع جر. فكما ترى ياء المتكلم تأتي للنصب وتأتي للجر، وكذا نال المفعولين. تقول علمنا والدنا، علمنا إن هنا في موضع نصب مفعول به، والنا هنا في موضع جر مضاف إليه، هي نا واحدة. كاف الخطاب لها خمس صور: كا وكي وكما وكم وكن. مثلا تقول الواحد علمك أبوك، هنا نصب وهنا جر. تقول الواحدة علمك أبوك، نصب جر. تخاطب اثنين تقول علمكما أبوكما، نصب جر. تخاطب جماعة الذكور تقول علمكم أبوكم. تخاطب جماعة الإناث علمكن أبوكن. فالكاف هنا نصب، وفي كلمة أبوكن الكاف هنا في موضع جر. حد فهم حاجة؟ من أول فين كده فقد الاتصال؟ نعم. ها؟ ماذا تقول يا أخي؟ يعني هذا أول حصة؟ طب حد فاهم؟ مين اللي فاهم؟ طب كويس. طيب لك. ماشي. نعم. في سرعة؟ هذا كنا قد صنعناه من قبل، ولكن قلنا إن الضمير بارز ومستتر، هذا مفهوم. البارز منفصل ومتصل، المنفصل منه ما هو للرفع ومنه ما هو للنصب. ضمير النصب واحد هو إيا، وله 12 صورة. طيب، لما ذهبنا إلى الضمائر المتصلة قال النحاة إنها قسمان: ضمائر بارزة متصلة للرفع، وضمائر بارزة متصلة للنصب أو الجر. ضمائر الرفع المتصلة 6: تاء الفاعل، التاء التي تدل على فاعل الفعل، تاء تدل على فاعل الفعل، مضمومة ومفتوحة ومكسورة. ثلاث صور ولكن الضمير واحد، اسمه تاء الفاعل. يعني ما أقول فهمت، التاء تاء الفاعل. طيب فهمت، التاء اسمها، وفهمت تاء الفاعل، ولكن للمتكلم مضمومة، للمخاطب المذكر مفتوحة، للمخاطبة مكسورة، اسمها تاء الفاعل. الثاني اسمنا الفاعلين، ضمير اسمنا يدل على فاعل الفعل مثل التاء، ولكن التاء للمفرد وناء إما فاعل يعظم نفسه أو فاعل معه غيره. فأنا عن نفسي بدون تعظيم أقول كتبت. طيب إذا أردت أن أعظم كتبنا. طيب أنا وأنت نقول نحن كتبنا، فنا هنا تدل على الفاعلين. طيب هناك ألف الاثنين، ألف تأتي في آخر الفعل تتصل بالفعل لتدل على أن الذي فعل الفعل مثنى، اثنان أو اثنتان تدل على أن الذي فعل الفعل اثنان أو اثنتان. الولدان صليا، لا نقول الولدان صلى ولا كتب، إنما نقول كتب. طب البنت كتبت والبنتان كتبتا بألف الاثنتين، فألف تأتي في آخر الفعل تدل على أن فاعل الفعل مثنى، مذكر أو مؤنث. كيف نجعل الألف للمثنى المؤنث؟ تزيد تاء قبل الألف. الولدان كتبا والبنتان كتبتا. واضح إلى الآن؟ هناك اتصال؟ نعم. تاني إيه؟ الألف ألف لاثنين أو لاثنتين، يعني تخاطب اثنان، تخاطب اثنين، تقول أنتما، أنتما تفهما، أنتما تفهما، تفهما. والولدان فهما بألف الاثنين، الفعل أصله فاهما. طيب إذا تكلمت عن نفسك ستقول أنا فهمت تاء الفاعل، وأنت فهمت تاء الفاعل أيضا للمخاطب، وأنت فهمت تاء الفاعل للمخاطبة، ونحن فهمنا الفاعلين، وهما فهما، وهما فهمتا، أي البنتان فهمتا. فألف الاثنين أو الاثنتين ألف تأتي في آخر الفعل يتصل بها الفعل لتدل على أن فاعله مثنى، مثنى مذكر أو مؤنث. لو كان الفاعل جماعة الذكور، يعني كنا الولدان فهما، طب لو مثلا الذي فعل الفعل جماعة الذكور الأولاد، هل يصح أن نقول الأولاد فهم الأولاد فهما؟ إنما نقول ماذا؟ فهموا بواو الجماعة، واو الجماعة التي تدل على جماعة الذكور. طيب البنات فهمنا، فهمنا بنون النسوة التي تدل على جماعة الإناث. وهناك ضمير سادس اسمه ياء المخاطبة، مخاطبة أي مفردة مؤنثة تخاطبها. أنت تخاطب واحدا تقول أنت تفهم. طيب وأنت، هذا في الماضي فهمت، وفي المضارع تفهمين، أنت تفهمين، تفهمين. فهذه الياء اسمها ياء المخاطبة. هل تنفصل بنفسها ولا تتصل؟ تتصل. ظاهرة في الكلام ولا مستترة؟ إذن هي ضمير بارز متصل، وهي هنا كما ترى في موضع رفع فاعل مثلا، إذن ضمائر الرفع متصلة بارزة. بقي ماذا؟ ضمائر النصب والجر المتصلة البارزة، قلنا هي أربعة: ياء المتكلم، ونا المفعولين. لاحظ أن نا الفاعلين في الرفع لأنه فاعل، إنما نا المفعولين تأتي في النصب والجر لأنها مفعول به أو مضاف إليه. وهناك كاف الخطاب وهناك هاء الغيبة. فالياء ياء المتكلم تقول: هل تقول مثلا كتاب أنا؟ لماذا لا نقول كتاب أنا؟ لأن أنا رفع، أنا ضمير رفع، أنت الآن تحتاج إلى ضمير جر فتقول كتابي، لا تقول كتاب أنا، ولا تقول علم أبو أنا أنا. هل تقول ذلك؟ علم أنا أبو أنا، هذا لا يقول، إنما تقول علمني، فتأتي بالياء مكان أنا، لأن أنا رفع وأنا أحتاج الآن إلى نصب أو جر، فالذي يناسب هو إيه؟ الياء. فتقول علمني ولا تقول علم أنا. طيب هنا نصب مفعول به فتقول علمني أبي، الياء هنا موضع جر مضاف إليه، فلا تقول أبو أنا وإنما تقول أبي، فالياء هنا جاءت لأنها تناسب النصب أو تناسب، إنما أنا هناك تناسب الرفع. هذا واضح؟ طب لو كان المتكلم يعظم نفسه أو جماعة سيقول ماذا؟ هل يقول علم نحن أبو نحن؟ لا، إنما يقول علمنا أبونا، علمنا أبونا، فالنا هنا نصب وفي أبونا أو والدنا النا هنا جر. لماذا لم نأتي بنحن؟ لأن نحن رفع، أما نا هنا فتناسب النصب أو تناسب الجر. طيب كاف الخطاب، لاحظ أنت، أنت مسلم، هل يصح أن أقول كا مسلم ومكان أنت مسلمة كي مسلمة؟ لماذا؟ لأن أنت يأتي للرفع، إنما الكاف تأتي للنصب. لا أقول إن أنت مسلم، إن أنت، لا، إنك، إنك، مش أنت للخطاب وكاف للخطاب أيضا. لماذا لم نأتي بهذا مكان هذا؟ لأن هنا الكلام عن موضع رفع، أما الكلام هنا عن موضع نصب وجر. فلا أقول إن أنت مسلم، إنما أقول ماذا؟ إنك مسلم. طيب علم أنت أبو أنت ولا علمك أبوك؟ فكاف الخطاب، الكاف المفتوحة للمذكر. طب لو واحدة، واحدة مكسورة، علمك أبوك. لو اثنان لا نقول علم أنتما وإنما علمكما. طب جماعة الذكور علمكم، ولا نقول علم أنتم؟ فكل مكان له ضمير الذي يناسبه، وعلم كنا. فلاحظ أن الكاف المفتوحة تأتي للمفرد المذكر، الكاف المكسورة للمفردة المؤنثة، كما للمثنى بنوعيه، كم للمذكر، كنا لجمع المؤنث. لعل الكلام اتضح شيئا ما. اتضح؟ بقي الضمير الرابع والأخير وهو اسمه هاء الغيبة، هاء وهاء وهما وهم وهن. يعني نقول ماذا؟ لما كنت تخاطب واحدا تقول له علمك، طب لو أنك تتحدث عن غائب علمه أبوه، وعلمها أبوها. لو تتحدث عن اثنين غائبين علمهما أبوهما. تتحدث عن جماعة الذكور تقول علمهم أبوهم. جماعة إناث علمهن أبوهن. واضح ولا نقول علم هنا مثلا، هنا علمه، قلنا هنا الضمير نصب. ثم إيه الضمير نصب؟ لماذا لم نقل علم إياه؟ لأن هنا يتصل الضمير، وهل إيه منفصل ولا متصل؟ إيه منفصل، وأنت الآن في موضع اتصال، فلا تقول علم إياه، إنما تقول علمه. وعلم إياها ولا علمها؟ وهكذا وهكذا. تفضل. يعني تقول صليان؟ لا، لا نقول صليان، لأن النون هذه تأتي مع المضارع. الولدان يصليان، إنما في الماضي وفي الأمر تأتي الألف فقط. صليا أيها الولدان، صليا بالألف فقط، إنما مع المضارع سنثبت النون. وهذا يدخلنا في الأفعال الخمسة. ها؟ الضمير ألف، ألف الاثنين فاعل في محل رفع فاعل. يعني لو أننا كلنا فهمنا بنسبة 50% فبها، وإلا فهناك من زاد على ذلك وتخطى 70 و80، ولكن لا يصح أن يكون هناك أقل من 50. فمن كان أقل من 50 يقول أنا أعيد مرة أخرى. نعيد مرة أخرى. ها؟ يعني لا زال الاتصال جاريا ولا انفصل الاتصال؟ انفصل المتصل واتصل المنفصل. طيب إذن الضمير بارز ومستتر، منفصل، البارز ينقسم إلى منفصل ومتصل. المنفصل منه الرفع ومنه النصب، والمتصل منه الرفع والقسم الثاني نصب وجر. ضمائر الرفع 12 ضميرا، مجموع ضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميرا. طيب ضمائر النصب المنفصلة ضمير واحد هو إيه، ولكن له 12 صورة. الضمائر المتصلة للرفع 6، تاء الفاعل، ن الفاعلين، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة المخاطبة. الضمائر البارزة المتصلة للنصب أو الجر 4، ياء المتكلم، ن المفعولين، كاف الخطاب ولها 5 صور، وهاء الغيبة ولها 5 صور. أفهمنا هذا؟ طيب، هذا الكلام مهم وسنحتاجه بعد ذلك، ولكن بمرور الوقت سيفهم شيئا وراء شيء. الذي جرنا للكلام عن هذا أن الضمائر كلها مبنية، الضمائر مبنية، فكل هذه الضمائر كلها مبنية، الضمائر مبنية. واضح الكلام؟ الضمائر مبنية أو معربة؟ ما معنى مبنية؟ أي أنها تلزم حالة واحدة لا يتغير ضبط آخرها مهما تغير موقعها الإعرابي. طيب، عندك في الكتاب في صفحة 26 في منتصفها الأسفل الثلث الأخير: أما الضمائر فهي أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. وتسمى هذه بالضمائر المنفصل. كان يمكن أن نقول ذلك وينتهي الأمر، ولكن كما ترون فصلنا شيئا ما لأننا نحتاج إلى هذه المسألة. نعم، اللي في النصف. طيب، ولعلكم تلحظون أنه قد جعل صور الضمائر إيا جعلها ضمائر، فقال الضمائر إيا، إياي، إيانا، إياك، إياك، جعلها كلها من الضمائر. وهذا قول لبعض النحاة، ولكن الراجح عندهم أنها كلها ضمير واحد هو إيا، وهذه صور له. فأيا كان، هذه الكلمات تتصل أم تنفصل؟ تتصل ولا تنفصل؟ منفصلة، فهي ضمائر منفصلة. قال: وما اتصل بالفعل في نحو كتبت وكتبنا وكتبت وكتبت وكتبتما وكتبتم وكتبتن وكتب وكتبت وكتب وكتبتا وكتبوا وكتبنا. فهنا تلاحظ أن هناك ضمائر اتصلت، فكلمة كتبت اتصل بها تاء الفاعل للمتكلم. طيب، وكتبت، لا لا أقول كتبنا، ماشي نمشي على ترتيب الكتاب، كتبنا، إما فاعل يعظم نفسه أو فاعل معه غيره، معه غيره، غير واحد أو أكثر. كتبنا، كتبت، هنا تاء الفاعل للمخاطب، كتبت تاء الفاعل للمخاطبة، كتبتما هنا تاء الفاعل ولكن للمخاطبين، كتبتما هي تاء الفاعل نفسها ولكن تخاطب بها اثنين. كتبتم نفس الضمير الذي هو تاء الفاعل ولكن زدت عليه الميم لجمع المذكر. طيب، كتبتن نفس الضمير وتاء الفاعل ولكن زدت عليه النون المشددة إشارة إلى جمع المؤنث. كتب، أين الضمير هنا؟ مستتر، كتب هو. كتبت، المستتر الضمير هنا مستتر هي. طيب، إذن الضمير هنا متصل بالفعل ولكن على الاستتار ولا على البروز؟ إذن الضمير هنا ايه؟ مستتر. كتب، الضمير هنا بارز، الألف مكتوبة ومنطوقة، صحيح؟ إذن الألف ضمير بارز، منفصل أم متصل؟ متصل. كتبت، ألف الاثنتين هنا، نعم. كتبوا، واو الجماعة، كتبنا، نون النسب، كلها ضمائر رفع بارزة متصلة إلا في كتب وكتبت، فالضمير هنا مستتر، تقديره هو أو هي. قال: وما اتصل بالفعل أو بالاسم في نحو علمني كتابي، علمني كتابي، هذا كلام جملة، جملة فعلية، لأن أول كلمة فيها علم فعل ماض. طيب، علمني كتابي، المتكلم علم كتابه أم كتاب المتكلم هو الذي علمه؟ يعني الفاعل ياء المتكلم أو كلمة كتاب؟ كتاب. طيب أين المفعول؟ الياء، الياء ياء المتكلم، فالياء هنا ضمير بارز لأنك كتبته ونطقته، ثم هو متصل، اتصل بكلمة علمه. طيب هنا في موضع نصب مفعول به، كتابي، الياء هنا نفس الكلام، ضمير بارز متصل ولكن في موضع جر مضاف إليه. وكذنا في قولك علمنا كتابنا، نا الأولى ضمير بارز متصل في موضع نصب، ونا الثانية كتابنا ضمير بارز متصل في موضع جر. ثم الصور الخمس لكاف الخطاب، علمك وعلمك، علمكما، علمكم، علمكن، كاف الخطاب ولها خمس صور كما قلنا: كاف مفتوحة للمخاطب، كاف مكسورة للمخاطبة، كاف بعدها ميم ألف للمثنى، كاف بعدها ميم فقط لجمع المذكر، كاف بعدها نون مشددة لجمع المؤنث. فتقول علمك كتابك، علمك الكاف الأولى ضمير بارز متصل للنصب، والكاف الثانية ضمير بارز متصل للجر لأنه في موضع الجر مضاف إليه. وكذا الكلام عن الهاء، علمه، علمها، علمهما، علمهن، علمهم، علمهن. فما كتبناه على السبورة يوضح لك هذه الأسطر التي في صفحة 26 و27. واضح الكلام؟ يقول: وتسمى هذه بالضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة، كاف الخطاب متصلة، نعم، هاء الغيبة، تاء الفاعل، وهكذا. أنا، هم، إياه، نعم. كيف؟ نعم، نعم، ممكن. علمناه، فنان الفاعلين فاعل، والهاء هاء الغيبة في محل نصب مفعول به، يتصل ضميران بفعل واحد، قد يتصل ضميران بفعل واحد، ولكن لاحظ أن الضميرين لا بد أن يكونا مختلفين. يعني الأول رفع والثاني نصب، أو الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني، كما في حديث البخاري من حديث ابن عباس لما قال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى أنت على علم من الله، علمكه، علمكه. فالكاف مفعول أول، هو الهادي مفعول ثاني، وأنا على علم من الله، علمني، علمني، الياء ياء المتكلم مفعول أول، والهاء مفعول ثاني. واضح؟ فيمكن أن يتصل ضميران بفعل واحد، ولكن لابد أن يكونا مختلفين كما قلت. هناك أسماء أخرى. نعم طب. هناك أسماء أخرى مبنية، أسماء أخرى مبنية. نحن الآن تحدثنا عن النوع الأول فقط من الأسماء المبنية، وهو هو الضمائر. نعم الضمير المستتر وجوبا وجوازا الفارق بينهما إذا صح مجيء الاسم الظاهر فالاستتار جائز، وإذا لم يصح فالاستتار واجب. الفارق بين الاستتار الوجوبي والاستتار الجواز، يعني نقول ضمير والفاعل ضمير مستتر، جوازا متى، وجوبا متى، قد يستتر جوازا وقد يستتر وجوبا. متى يكون جوازا؟ إذا صح حلول الاسم الظاهر فالاستتار جائز. نعم هذه مسألة فائدة خارجة عن الدرس، فإن استوعبتها فبها وإلا فلا، لا إشكال. مثال: محمد حضر، حضر. محمد اسم جاء في أول الكلام فهو مبتدأ، وحضر فعل ماض مبني على الفتح. أين فاعل حضر؟ ضمير مستتر. محمد نقول محمد مبتدأ، ففاعل حضر ضمير مستتر تقديره هو، يعود على محمد. طيب هنا الاستتار جائز أم واجب؟ جائز، لأنك يمكن أن تأتي بالاسم الظاهر فتقول محمد حضر أبوه، حضر أبوه، حضر أخوه، حضر عمه، حضر غلامه، حضر كتابه، فجاز هنا مجيء الاسم الظاهر مكان الضمير، فهنا الاستتار جائز، الاستتار جائز. مثال آخر: البنت فهمت. ممكن تقول فهمت هي، ويمكن لك أن تقول فهمت أمها، وفهمت أختها، وفهمت صديقتها، جاز هنا مجيء الاسم الظاهر. نعم خلاص، لا استطار هنا، لأننا كنا نقول فهمت البنت، الفاعل هنا اسم ظاهر، فخرجنا من القضية. إنما القضية التي معنا قضية الضمير المستتر، متى يستتر وجوبا ومتى يستتر جوازا. إنما لو أخرت الاسم خرجنا من قضيتنا هذه. واضح الكلام؟ طيب خذ مثالا على الاستتار الواجب. أنا أفهم الكلام، أنا مبتدأ وأفهم فعل مضارع، الفاعل أنا مستتر تقديره أنا، هل يصح هنا أنا أفهم أخي؟ يعني تأتي بكلمة أخي مكان أنا؟ لا يصح مجيء الاسم الظاهر هنا، فالاستتار واجب. نحن نفهم، أي نحن، هل يصح هنا مجيء الاسم الظاهر مكان نحن؟ أنت تفهم، الفاعل مستتر تقديره أنت، لأن أنت الأولى مبتدأ، فيصح مجيء الاسم الظاهر هنا؟ الجواب لا. فإذا امتنع مجيء الاسم الظاهر مكان الضمير فالاستتار واجب، وإذا جاز مجيء الاسم الظاهر مكان الضمير فالاستتار جائز. واضح؟ هذه يعني نافلة زائدة على الدرس الذي معنا. نعم نعم الضمير نا نا قد يكون ضميرا متصلا للرفع وقد يكون ضميرا متصلا للنصب وقد يكون ضميرا متصلا للجر. فالأول سماه النحاة بناء الفاعلين لأن الفاعل مرفوع، تقول فهمنا هذا الشرح، فهمنا نا هنا فعل، طيب فهمنا أستاذنا درسنا، فهمنا أستاذنا، فناء المتصل بالفعل فهم مفعول به، فهنا نا مفعولي. طيب أستاذنا نا هنا مضاف إليه، ولكن من باب التوسع في استخدام المصطلح قالوا نا مفعولين، وإلا فهي ليست بمفعول في الأصل إنما هي مضاف إليه، فيعني المصطلح قد يستخدم على توسع لا إشكال في ذلك. إذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة، وإذا اتصلت بالفعل لا، إذا اتصلت بالفعل اللي هي ضمائر النصب، ضمائر النصب تكون منصوبة على أنها مفعول به. الضمير المتصل للنصب، لأن أنا معي الضمير المتصل نوعان، إذا اتصل بالفعل فهو في موضع نصب، وإذا اتصل بالاسم أو حرف الجر فهو في موضع جر. نعم هذه قاعدة. نعم من أول هو الضمير نا فقط، الضمير نا فقط قد يكون للفاعلين وقد يكون للمفعولين فقط، غير ذلك فلا. واضح الكلام؟ طيب هناك بعض الأسماء الموصولة، هناك أسماء ممنوع من الصرف أخرى يقال لها الأسماء الموصولة، مثل الذي والتي والذين واللاتي، لماذا سمي هذا بالاسم الموصول؟ الذي سمي بالاسم الموصول لماذا؟ سماه النحاة كذلك، ما السبب؟ لأنه لا بد أن يوصل بجملة، لأنه لا بد أن يوصل بجملة تبين المراد منه، لا بد أن يوصل بجملة تبين المراد منه. يعني لما أقول مثلا حضر الذي وقد أفلح الذي، هل فهمت المراد؟ فتحتاج لجملة تبين المراد من كلمة الذي، مثلا قد أفلح الذي أطاع ربه، اتضح المراد منه الآن، فلا بد أن تصل هذا الاسم بجملة تدل عليه، فلذلك سميت بالأسماء الموصولة لأنها توصل بجملة بعدها توضح المراد منها، لأنها توصل بجملة بعدها توضح المراد منها. واضح؟ هذه الأسماء الموصولة مبنية، الذي مبني على السكون، التي مبني على السكون، الذين مبني على الفتح، اللائي واللاتي مبني على السكون، أما اللذان واللتان فهما معربان إعراب المثنى، اللذان واللتان معربان إعراب المثنى. نعم الذي والتي مبنيان على السكون، الذين مبني على الفتح، اللائي واللاتي مبنيان على السكون. نعم ثاني ولا ثالث؟ كده ثالث. وفي الفصحى نقول هكذا المرة الثالثة. الذي والتي واللائي واللاتي، هذه خمسة أسماء موصولة مبنية على السكون. الذي التي اللائي اللاتي، هذه أربعة أسماء مبنية على السكون. الذين مبني على الفتح، اسم موصول مبني على الفتح. طيب هذا من حيث الإعراب. من حيث المعنى، الذي للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. الذي للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. العاقل مثل أفلح الذي اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عاقل. غير العاقل مثل أخذت الكتاب الذي كان معك، الكتاب الذي، وتقول أفلح الرجل الذي، فتستخدم الذي للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل. التي تستخدم للمفرد المؤنث العاقلة وغير العاقلة. تلك هي المرأة التي أطاعت زوجها، مثلا أم سليم هي المرأة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرها في الجنة كمثال. في قول الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، التي كلام عن مريم، هنا عاقل. طيب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعقلون، أورثتموها غير عاقل. وتقول هذه ثمار الشجرة التي في حديقتنا مثلا، غير عاقل. الذين تكون لجمع المذكر العاقل، جمع المذكر العاقل. قد أفلح المؤمنون الذين. اللائي واللاتي لجمع المؤنث العاقل، الذين لجمع المذكر العاقل، العاقل فقط، لأن غير العاقل تعامل معاملة المؤنث. فتقول هذه الخيول التي، وهذه الكتب التي، والمساجد التي، فغير العاقل تعامل معاملة المؤنث. يعني لا نقول المساجد كثيرون، وإنما نقول مساجد كثيرة، ولا نقول الخيول سريعون، ولكن نقول خيول سريعة. ما هو المفرد تستخدم الذي، المفرد تستخدم الذي. إذن الذين لجمع المذكر العاقل، غير العاقل تعامل معاملة المؤنث. اللائي واللاتي للمؤنث العاقل، غالبا للمؤنث العاقل. واضح الكلام؟ الله أكبر. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الياء في حي لا تمد، هي تشدد فقط، حي على. أما قول القائل حي على فهذا غير صحيح، وأكثر الناس يمدونها. الأذان يخضع للغة العرب، يخضع للغة العرب، فإن ألبسته ثوب أحكام التجويد فلا بأس، يعني أشهد أن لا إله، مد منفصل، أشهد أن لا إله، خلاص وهو جائز. إنما مثلا أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، لا، إلا الله، لأنه مد طبيعي ومد مقدار حركتين، فإذا مددتها فوق ذلك إلا الله. نعم، طبعا لا يقولن قائل قد نصحته على الملأ ففضحته، لا، أنا أنصحكم كلكم وأنصح نفسي، واضح؟ هذه ليست فضيحة. ماشي يا مشي. اللائي واللاتي وفيهما لغات، اللائي بالهمزة المكسورة، ممكن اللائي بالهمزة المكسورة المشبعة حتى تصير ياء، اللائي، ممكن تقول اللاتي تاء مكسورة فقط، واللاتي فيها لغات وردت عن العرب، أيا كان فهذا اسم موصول لجماعة الإناث، والغالب أنها للعاقل، أما غير العاقل فتعامل معاملة المفرد، تقول الشجرات التي، الشجرات التي، والدجاجات التي، والقصص التي، والصور التي، إنما اللاتي واللائي لجمع المؤنث العاقل غالبا. فهذه أسماء موصولة كلها مبنية، أما اللذان وهو المثنى المذكر العاقل وغير العاقل، واللتان للمثنى المؤنث العاقل وغير العاقل، فهذان اسمان موصولان معربان، معربان، اللذان واللتان ليسا مبنيين وإنما معربان، ويعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول حضر الولدان اللذان، فهم الدرس، وتقول رأيت الولدين اللذين، فهم الدرس، وتقول سرت مع الولدين اللذين، إذن رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. وهناك بعض أسماء الإشارة المبنية، هذا وهذه وهؤلاء وأولئك، هو في الأصل ذا، ذا اسم إشارة مبني، فتلحق به الهاء قبله فتقول هذا، أو تلحق به الكاف بعده فتقول ذاك، أو اللام والكاف معا فتقول ذلك. هذا كل اسمه اسم إشارة، ذا، هذا، ذاك، ذلك، هذا كل مبني. وهذه اسم إشارة مبني على الكسر، وفيه لغات عن العرب هذه، هذه بالكسر، وهذه بالإشباع، أيا كان هو مبني. وأولاء للجمع، قد تزيد الهاء قبله فتقول هؤلاء، أو تزيد الكاف بعده فتقول أولئك. هؤلاء أولئك اسم إشارة مبني للجمع المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث، تقول هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة، هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة. أما هذان وهاتان فهما اسم إشارة للمثنى المذكر هذان، والمؤنث هاتان، وهما معربان إعراب المثنى. هذان رجلان، إن هذين رجلان، وسرت مع هذين الرجلين. أسماء الإشارة كما قلت مبنية، هذا وهذه، هؤلاء وأولئك مبني، أما هذان وهاتان فمعربان إعراب المثنى. هناك أسماء الشرط، الشرط، الشرط، شرط وجزاء، شرط وجزاء، ربط بين جملتين، الأولى شرط والثانية جزاء لها. من يعمل سوءا يجزى به، فجملة يعمل سوءا شرط، جوابه وجزاؤه يجزى به. من يعمل خيرا يرى، من يعمل شرا يرى، فهذا هو الشرط، ربط بين جملتين، الأولى سبب والثانية نتيجة، الثانية جزاء جواب للأولى. أدوات الشرط أسماء ما عدا إن حرف، أما بقية الأدوات فكلها أسماء، من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى وأيان للزمان، أن وأينما وحيثما للمكان، كيفما الحال، بحسب ما تضاف إليه. قلنا من للعاقل، من يطع ربه يدخل الجنة، ما ومهما لغير العاقل، لما نقول ما تفعل من خير تلقى، مهما تصنع تجد جزاء مثلا، متى وأيان للزمان، متى ترجع أمة الإسلام إلى دينها تا تنل عزتها. متى ترجع؟ يعني في أي زمن تصنع الأمة ذلك سوف تنال عزتها. وكذلك أيام، أيام مثل متى اسم شرط للزمان. وهناك ثلاثة أسماء للشرط للمكان، هي أينما، أينما تكون يدرككم الموت، يعني لو كنتم في أي مكان سوف يدرككم الموت، أينما، وحيثما، وأن. إذا ذهبت إلى الحقول فأنا سرت وجدت منظرا جميلا، مثلا كيفما للحال، كيفما تعامل غيرك يعاملك، يعني بأي حال تعامل الناس يعاملوك، فكيفما للحال. أي اسم شرط معرب، أي اسم شرط معرب بحسب ما يضاف إليه، يعني ممكن يقول للعاقل مثلا أي إنسان تصاحب تتأثر بخلقه، هنا للعاقل. أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي هنا ليه؟ لغير العاقل. قد تأتي للزمان، تأتي للمكان، تأتي للحال، هي بحسب ما تضاف إليه. أن للمكان، أن اسم شرط المكان مثل أينما. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن المبني من الأسماء، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة هذا وذلك، هؤلاء وأولئك، أما هذان وهاتان فيعربان إعراب المثنى. الأسماء الموصولة الذي، التي، الذين، اللائي، اللاتي، كلها مبنية، أما اللذان واللتان فمعربان إعراب المثنى. أسماء الشرط مبنية، من وما ومهما، متى وأيانا، أينما، حيثما، كيفما، هذه كلها مبنية، أما أي فمعربة. كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام مبنية، وبعض الظروف مبنية، وهناك أسماء أخرى مبنية، ولكن هذا في التفصيل الذي يأتي في المرحلة التالية. بهذا نكون قد أجملنا الكلام عن البناء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.